أننا شهود في الكون مسلكنا بأننا شهود في الكون مسلكنا أذل يا هبيان اغفر خطايانا أذل إلى هبيان اغفر خطايانا وأننا لبه عفوا وإحسانا عفوا وإحسانا بين أرض تعرفنا والأرض تشهدنا بين أرض تعرفنا والأرض تشهدنا بأننا شهود في الكون مسلكنا بأننا شهود في الكون مسلكنا من الذنوب ثأرنا بسيف عزتنا وغمدنا يشدو بلحن أمتنا وغمدنا يشدو بلحن أمتنا بدأ تعرفنا والأرض تشهدنا بدأ تعرفنا لكم رسائلنا بالقلب نكتبها يا ملحدا يا ذا بزوغ دعوتنا يا ملحدا يا ذا بزوغ دعوتنا بدأ تعرفنا والأرض تشهدنا بدأ تعرفنا بأننا شهود في الكون مسلكنا بأننا شهود في الكون مسلكنا